ليه مهم أقرأ كتب أدبية سواء في الشعر أو في الرواية أو في المسرح أو غير ذلك؟ الكتب الأدبية قد يزدريها بعض الناس، خصوصا فئة طلبة العلم اللي هم منشغلين دائما بالدرس الجاد والعلوم البحتة، قد يروا في قراءة الأدب ترف أو مضيعة للوقت. لكن مهم جدا أن نقرأ في الأدب. ليه مهم أقرأ في الأدب؟ أولا لأني بكتسب لغة من هذه الكتابات، إن عادت باللغة وإن جاءت بمصطلحات فريدة وتشبيهات بليغة أثرت الحياة، أثرت التكوين اللغوي عندي. ولا شك أن هذا الثراء سيؤثر في كل درس بعد ذلك، سيؤثر في درس التفسير، سيؤثر في درس أصول الفقه، في غيرها من التأثيرات التي في غيرها من العلوم التي تتأثر باللغة. لا شك أن القراءة في الأدب، في الروايات، في غير ذلك يمنحني قدرا من الخيال. هذا الخيال مفيد في الحياة كلها، مفيد في الحياة كلها، حتى مفيد للذي يدرس العلوم الشرعية أو العلوم البحتة، لأنه يستطيع أن يتصور المسائل، يستطيع أن يقرب المسائل، يستطيع أن يضرب الأمثال. هذا هو هدي القرآن. القرآن فيه أكثر من ثلثه قصص، قصص يضربها الله عز وجل، إن كانت حقيقية لنأخذ منها العبرة، وإن كانت مفترضة لتكون مثلا في حياتنا نستهدي بها. نأخذ اللغة ونأخذ ملكة الخيال، وكذلك نستروح بهذه القصص بين الدروس الجادة. كان المحدثون يجعلون في نهاية مجالس تحديثهم شيئا من النوادر واللطائف والأشعار ليروحوا بها عن قلوب الدارسين من طلبة العلم. فأنت تحتاج إلى أن تقرأ قصة تفصل بها بين درسك الجاد وبين حياتك المتعبة، وتخرج فيها في رحلة محلقا في السماء بعيدا عن أرضية الواقع التي تعيشه. قراءة الأدب تجربة جديدة تضاف إلى تجربتك، ربما تقع في تجربة مثلها، تحتاج أن ترى هذا النموذج وأنت تتعامل، أو ربما تجد فيها تجربة سيئة، تحتاج أن تكون حذرا في التعامل مع مثلها. فوائد كثيرة من قراءة الأدب: سيهذب طبعك، سيلين مشاعرك، سيجعل لسانك عذبا بالمعاني والمفردات، فلا تستهين بذلك، هي أشياء هامة مكملة لحياتنا الثقافية لا غنى عنها.